بمفازتهم لا يمسهم السوء

الله الله الله الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وقال لهم أَلَمْ تَرَ أَنَّ Thank you.

وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن